بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كان نقرأ كهيكا قرآن جلقب سورة الرحمن هندا ورى بواق الدار ربو فتر بن هاتاسو. درسين كان نقرأ توران جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أكنا جدا سورة أكما قرت أنكنا سورة الرحمن جتولان بيقمتي سورة الرحمن رحمن نسين وممتين كوني كما آيان جلقبا الرحمن جتة جلقب دوتان رحمن جتوم أنا نساء أبا رحمة جتوم أي ذو الرحمة الواسعة كرحمن إساب الآداجة كرحمن إساب الآداجة معنا سورة تني مكية دمو مدنية دجة كي ستي علماء واللباني نمن كتاب برار كابدن مكية دجة كتاب نر كابو جرا أم اسم برا مكية دجة كابو طيب طب كي نكون أم مدنية دجة دا مكي يا دمو مدني يا جتو كيستي والطبقة بني رأي ابن مسعود في رأي مقاتل كسين تني مدني يا جتو دا رأي جمهورا مو أكا قرطبين فاجر نتي كسين تني مكي يا دا سورة مكة تبوته دليل مكة تبوء دا جن رتك رو تجرا أول لوان جهري قدامي كرامي اللي إسي جتشوتو بكبرا كيسات اللي جرا حديث هدوت التقوف جتشو دا فكا ورق قرطبي دا ورق ابن كثيري في والجمهور سورة انتوني سورة مكية جتشوتو إرسهيها سورة انتوني سورة مكية جتشوتو إرسهيها جلا دوب سورة انتوني حقيقة وان إسين الرح وان أسكيسة تحاسامي وان تقول مامتي صفات أكما سورة جدتكنا رحمة ربي رواني أسكيسة دبتني الرجالا وننمني رحمة قدموني شريعة أرغتو دا قرآن نما فبوه الرقاتي أسكيسة وان دنيا تنا كيسة اتفيدة وان آخرت اتفيدة وان ربي نما فكرني وان نشين دبتي أسياسي متي ور ربي تكفره دي دل لون نشين صدا تشبتين أسي أسي متي ور جنة تال لون نشين غم تشبتين أسي أسي متي كنافو ور ربو آقود دار ربو فتر ربنا عطايسو درتين كنة چودان جال كبا الرحمن الرحمن جي چون اكو مريفو اتاتي ني مكا ربي كينا تي معنى نساء ذو الرحمة الواسعة أبا رحمة بلآك أبو جيتو دا رحمة بلآتا مؤمنة في كافرة في اللي دنيا آخرت فقر جيتو رحيم جيتو نمو ذو الرحمة الواصلة كرحمن إساس قبروت إساس تجيتو جيتو دا آخرت مؤمن توتك أفاق كرحمة قر جيتو تي علماني هدون وكان بالمؤمنين رحيم جيتو إرالالني رحمن دنيا فاكرة دا رحيم أمو آخرة ممنتو تقفى في ستر خاصي لجران هاته ونقرى قرما أكما أنا تبتي تكه علماني رحمن إبراهيم جدوني جراني رادبة رحمن يو ربي تقجتات ملي مخلوق نبرا رحمن جدشو بافتون انتو جران مقايتتي هل لنياو أكما الله جدشو الله جدشو كبرا بافتون انتو رحمن جدشو خنالي نمني برا مخلوق نبافته ننتهو رحيم جدتو لا وصفمو لمتهامو رسولانو ربين وصفاجرا رحيم ما أكما سنمس أكما مقاكنان نمني برا وممون تاني كانت الدانجرا معنا ريفو سنكي ستلي رحمن جدتون ممنتوتا في كافر الدانهم باسو جدتو ويتتهو رحيم أمو أكا تفسيرة قوتي مؤمن توتكو فأبقى رحمة بدو جتو لواني سال لالا دوبا ربي مقا أفيك ننجل قبي رحمة إساء الروان ربي رسول إساء تفتهي أكو مثلا أمة إسلامة هندافوان تهي نوفهما كانت تعانسي ما لو يتجدو علم القرآن ربي رحمة إساء بلاته سن قرآن كان برسي سجد قرآن برسي سجد قرآن برسي سجد كوني رسول برسي سنجن صحابة برسي سنجن أكنا متدي قرآن برسي سجد ما لي في مرتن وككيس في نوسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي هنقفنا مكيس في نوسي ثاني أكم سر الصحابة رسولاتي في مؤمنتون لمرضي أكاكيس سينانيف آيان نكوني ردي رجان علماءني ورمكة إنما يعلمه بشر سورة نهل كيستي أكان جيتو تجير نمتو إسابر سيسا محمدي كان نمتو إتكار إيه إسابر سيسا جلاني هاسو مشرفتو تار تجير نممالتو إتكار إيه رحمان تبر سيسا جلتو قام ستواني نوفي ما ماجره رحمان تو إسابرتيس رحمان نبار رحمان إساب الآته سن علم القرآن قرآن كان برسيس محمدي في أمة إساء هند برسيس قرآن كان برسيس خلق الإنسان إلما نما كان اللي أومة بريدة جيجا أومة بريدة في أحسن تقويم أومة بريدة كيستي أبك حيوان براء أفرين كان ديم كميل لمان ديم ويساقوليب سورة غاري كيستي إلما نما كان اللي أومي علمه البيان أكو مثلا أمس وان قلبي إسا كيستجيرو وان حميلي إسا كيستجيرو نما إبسو اللي إسا برسي سججا الرحمن كوني مبتدادا جملة علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان جد تكون هندي خبر مثانيتي ججو خبر إيقا خبرات علمه البيان يجونكم مانا نساء مالي ويتجنن وان قلبي إساء كيس سجرت نماف دبته إبسو تكابر ريسي نماف إبسو ججو علمه كيف يبين عما في ضميره نطقا وكتابة هاسي أكمت نماف إبسو دندها وان قلبي إساء كيس سجر برسي أكمت نماف إبسو دندها بيانكا نساء برسيس حاسو ججو مالي في ليتمكن من التعلم والتعليم برتو في برسيسو اللي اكدندهوش يودبتو دنده كنمرا دندها اكو مثلا وابلاغ الرسالة الله رسالة ربي تانا دعوة قولين نمت بيسو اللي يوكمته دندها يودبت دندها اكو مثلا والدفاع يعني الدين دين ربي كانوان امني كافرة ورمشرك توتا ترى إسان إرّكاياً إرّادي بسولة يودبتو دنده وان سمر دنده جيجا كناف جيجا ربين علمه البيان بيان سبر في سجد وان قلبي ساكي سجر وان جيسو بربادو تك إبسي نمت جيسولة رب ما تبر في سجد إسو ما تؤمل إسو ما تبر في سجد كني ما سانومي الشمس والقمر بحسبان نملك ايغا اومامي ايغا شرعين اساف كنامي علم القرآن يجو كان الرب شريعة كاملة كننيف وان اتبولا دستور اتبولا كننيف يجو ايغا هيمي ايغا كثن اموتو افستو ندندهن نمان هاسو والجيرجيرتو ندندهن ايغا جنن وان اتنجراتا مقومات حياتا تتهجمن ايغا اومامني وان التنجيراتن اتهجمان وان التنجيراتن سر ربين اتت نعمة إساء الروار ربين نوفته نتلقاوات والشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بارك الله فيكم الشمس والقمر بحسبان أدو في جين بحسبان جتون يجريان بحسبان ندي من جر لجوته بحسبان أي بحساب متقن حساب أكان فلسما تهين ديما مرتينو ويتدي مقبا أكتدي مقبا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار أدونس هنبر بادمو بثيثنا جئك هنتأكبوني في هنبر بادمو سنتأكبدو مالي في بحسبان تمشي تجري بحسبان متقن حسابا سري قماتهن طلفمي كأسي أجد بإنسان قبني كجلة إنسان قبنين ديمتي كناف جيتا برد أكبون دان دين هل كان اللي قويا دور دبرون دان دو قويا اللي هر كان دور دبرون هن دان دهو مرتنو وكل في فلك يسبحون مرتنو كرمو في كيسا ديمان جيتا كرمو في كيسا ديما مرتنو كونس وان ربين أكتنو تئتين فيدا نوفنو قتل مالي لتعلم عدد السنين والحساب والنس نيقون أكل كويس أمتا الليت في بيتا أمرين كي هغانا يتولي أمري وان سني هغانا يتولي وان ولي بني قرقر اللي بألما يوتاتي بألمني أمتا هغانا تك أبرني جتولي خنان بيكو دندها أكو مثلا مواسم عبادة اللي رمضان حجي فكان فكاتا خنان بيكو دندها عداد برتيدا خنان بيكو دندها واني اترر اتكال مامتي اكو مثلا ادوتنا واني اسيدان بقلو واني اسين اتهاجمتو فيتامين اسر ارغتان بوان اسر ارغتان تقول مامتي ملان تقو يوفا جافت قادي سجلو جراتي الرانتنا قادي سمجل جراتو سنيفا كمتي لانشايا ادو ارغتو يو دبي خوني مرتي نعمان اسين قبضو افان نما افتكون كيفي كيسا سني وارداني ديماني دلقتنا تاو لفكويتني فت انوان منافع ادون قبضو قفايتشا منافع جيني قبو لفكويتني فت ان خناف ربين جارك نسنو دبتا والنجم والشجر يسجدان والنجم ارجي فيه والشجر موين اللين يسجدان ربي سجودا جدا يتذللان ينقادان مستسلمين له ربي فتلجدانيت ربي تنيف قبقرأتانيت أوامر اتكنمي دلقا جدا كذيك إلي جدامين اللي كبدد جدامين اللي كديم جدامين اللي كسين جدامين اللي متن وكثمت ديما جدا كوني مالي ينقادان لله عز وجل ربي إن قيادته ربي ما سكمو جيت ربي ما سكمو نجمي كان علماني تفسير إساء كيستي هذا وعلما جلاني نجمي جيت تنكن وعلا فرسار وعلا فرسار موكا ألقائي ألنقدن كلا فرسار جيت تودا نجمي وإذا كذلك والنجم والشجر ويتون وَلَا فَرَّسَارُوا فِي وَالشَّجَرُ مُكَ أُلْقَئِ أُلْقَابَتِ أُلْقُدَّةُ اللَّهِ جَرِّ لَجُّوتُ يَسْجُدَانِ جَجُّوْ إِيَ يَنْقَادَانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَبُّ مَا سُجُودًا جَجُّوْ إِسَافْ مَسَكَمَنْ جَجُّوْ إِسَافْ مَسَكَمَنْ تفسير كل ما والديك ويتجدان هدون لما نجميكنا قبض الله بن عباس فا وَلَا فَرَّسَارُوا جَجُّوْ خَنَتِ فَسَّرُوا تُجِرَا ور بلا ورك مجاهد فا مقاتل فا مو نجمين كن نجمي مسامي تججو خنا تجرا أبا مصباح المنير مختصر ابن كثير سنت الرويا دا ظاهر آيات هاتي تجدا لغتي نجمين والا فرس عرد اللي قد فموني مجرا نجمين اطلاقتي ويتا خنتي قد دي فمي خانا بكهد تل آيات كيسات نجمين آيات تهون دبتا مجرا نجم مسامي سنتهوت إرمول أتاجدا وهو الأظهر إساتو إرمول أتاجدا معنى مرتو يوفى السر مرتنو ربي منقادته نسير أبي كمال أرجين سمي اللي وني لفرس عرو اللي ربي تولجتتما أكا ربين أوما إسي إتي أوما دلغا إسي كنتي ما سكم تججا والسماء رفعها ورفع السماء سميتا للي الفود دوب ربين وطوبة أملت دندت كما أفيت الفود دكيتا نرى رفعها إتي الفود يتشو لقاكم باب اشتغالاتي ووضع الميزان ميزان حق عليك هاهججو ميزاني العدل حق دلقودا كوان تكون دفسي وان دبتو اللي قدر متى كدبتو وان دلائدو اللي قدر متى كدلائدو مالي في جنان ألا تطغو في الميزان أي لألا تطغو أبكن جل النيش في الميزان ميزان كيست أبكن جل النيش وأقيم الوزن بالقسط شوف أولا ميزان كاهجة جود بثي وان كنف مؤكا إسرى نمن دبني في عدلي سنت حقا سنت أبكا نمن دلقو في جتور ربي الله كاهي إذا سنت سنبودا نت أجاج في دي وأقيم الوزن ميزان إسنيف كير نسانك حق ألخ إسني كير نسان تابع إتدلقا بالقسط حق أن تابع إتدلقا أنجلشين أجيكا ولا تقصر الميزان أي ولا تنقصوا الموزون وأنما مزن تنسان اللين دبسين أجيكا ولا تقصر الميزان ميزانة هن إرقسنا هن إرقسنا هن دبسنا ميزانة أمتا ميزان رسول الله ربين الرفسيت آية اللي أول آية مطففين هذه مقاطنا كوا ممتبوسة ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إجارة دبتي ونكون ويتنما سفر تلي ويتأفيف سفر تلي حق أقول إجتا وأكما نما فويتأجك أكما ويتنما رافقت غوتني في كنو غوتني في سفرو غوتني في مزنو جالتو ويتو في اتك نتولي اكثمتي غوتي في نما مزن ميزان اللي غوتي في نما سفريو سفر اللي تاتججا كناهو اثبت العدل لئلا تجور ايها الناس وتخون في الوزن والكيل ميزان بكيل في تتلي كزين الراندبني ربنا كخانا قد ججا دوبا كن اتعجاجي دي ديبسون كوني باب دي باب دنياتي بك دنيا سنتي قلبي هم فتنتي اكا نمنك اجيلتي خوبتو بجيش ار دي ديبيا سنتي توكيد قولي ربين جبات دانون جدا هندبسنا تابا حقان جدا والارض وضعها للانام دچي دسنا مخناف كاي جدا خلقي خناف كاي دچي دس هاي سي كي ست جراتانيف isii tana laaffisee akka keessatti jiraatan godhee akka keessatti jiraatanitti namaaf kaa'e dachiitan muhayyaatan liistiqraari alkhalqi caleyhaa akka namni isii tana keessatti jiraatuuf kanarra ulamaani ka jedhan aayata kana keessatti raddisu jira warra ji'a gubbatti jiraanna jechuu yaaduufi rabbiin walarda wadaahaa lilanaam jedha خلقين كن ها إردت جراتوف دچي ما أومي دچي خرفي سيفي لافي سيفي أومي بجدا كان كيسا والربين سيقو ده كان كيسا باتي عالم برا كيسا تجرات دجت جون كوني وانفقات أوميتي جت جونام سن إردت رد جتا علماني دبتان اللين نجران بكي قدامتي ها كيسا تجراتان افتا قدامتي دچي ما تربين كيسا دي ماتي رزقي بربادت داجر اللين دچي ما فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام إذا كيست أشيطة أداد ذات جرا كن اللي نعمة أتي كيس إسنيف كير نجد جورا دچي اللي إسنيف كير نت سمي إسنر رأولفون نت دچي إسنيف كير نت أكا كيس ديمتني رزقي بربادتني ني كيست جراتر إسنيف قونت أكو مثلا أما فاكهة وان نياتا أشيطة اللي أتي كيست إسنيف قونت والنخل ذات الأكمام نخل اللي أتكي ستي سنيف تاسف نجر ذات الأكمام جتون تقولك عبد جتا تقولك عبد النخل قولك عبد اللي جتا تقامو أخليك عبد جتو أكمام جتون كوني وعاو طلع هجران كتابا وان دراران كي ستي الألات جتا وان دراران كي ستي الألات جتا كنفور غرين قول أبابو جتوتي عبارة الرخاياني أبابو قولا قبضو يجونا نخلي اللي تنفقون ذات الأكمام كحركو قبضو تكاو أخلي قبضو يجونا أولا ويتصليق ديگارا قلوسان وانا قبلا كيسا تلاتي أكتر رأي رأروتي ويانسون رأروهي إيقساني درارة يجا والحب ذو العز والريحان والحب أما اللي أتكي ستي سنيف قونا جدا أتكي ستي سنيف جرا جدا حبتو سنيف جرا جدا حبين مدآن كثيرك أبو خاتم مهداك مجدجونا ذو العزسي جدجون كجتاك أبو جدجا مدان جتاك أبو تكاو مدان بالك أبو بالك وقوكا دان أسفي جرانجان مدان بالك أبو مدان جتاك أبو وانا كغربو وانا كقمدي ونمال ري إراتو مما قول قباسن إراتو مانيد جتا تبني جران كتابا أسفي كنغرين تاوي تفسرو تبنيو جدي أمو هنجيني جدجانا إرّاكم مني آخرة بُطّي إرّابوزن. فري هنّي عبد الله تكاهو فري كلا غوغاك عبد الله إسني فغون جدّا دقيس أن كيسرتي أكماسان ورّي حانو وان أرجع فتنيلة موكا أرجع وكا أرجع فتنيلة كيسرتي إسني فغون جدّا. كن مرتي نيمار بيكيننا. دوبا يذكرنا جدّي بودا فبيعي على إربكم أتكذبان. ميك ميك أناني تربي كيتي يا إنسي يا جني تكذبان كجيب سيف تنجل ميك أنا كيسا كمت إكجيب سيسو حق أقول أتيانا ما يا جني ما جتنير لك يا ربي كيناك غلطهم فاني تقول لينو كجيب سيسو حق أقول أتوجه آيان نكو نغرا مرة صدومي تقو دي قرآن كيساتي سورة كنا كيساتي كدير ديبتي كوني مرتي ربي كل نعمة إردت ميكن كجيب سيفتن ميكن كجيب سيفتن جد شو كنا أكالبي نما كيسك دبين قديبوت وكتير الدبي سجى أكالبي نما كيسك دبين ثول قديبوت سلا توكيني مرة مثري ترابة جانوان تو كتوكيد قرون ولكن مرة صدمي تك صورة نجدة دبتون نعمة ربي كم مرت إسا كجيب سيسوم برباتي سو شكري برباتي سا شكري قلشا جتشا ربي كيساني جنن غاف رتك رامي شكري قلشي تجا لك يا ربي كينا نعمة كي كيسا كي تكفر رنجيرو سفار فن جتا جران دوبا أكدت شكري قلشا جتشا نعمة كان والله لنا دوبا إذا كان دبتي أمس جلقب أومان ما إراد دبت ربين خلق الإنسان ربين سن رحمن سن جنة أبار رحمتا سن خلق الإنسان إلمان ما كان نؤوم جد من صلصال جدشون لقى قويد الرار أوم جدش لقى قويد كالفخار جدشون أكفار قبامي كجرو جدش أكفار قبامي كتغليك صلصال جدشون مرحلة علم نما إرى دبر إرى مرحلة تكن مدبتا سلسال جيتون أسلتي وان توقي يوغو قويده ويتتاوان سغليو قبات سلسال جرمت إلفتو جيتا كل فخاري نتفكي سنكور أمو فخار جيتون إينا قبا من جران إينا سيوغو بان فارة وان ور ويته دو مالي دو هكا ور فارة دو كوني يوغو بان إيغا قبا من فخار جرم إيغا قبا من سندور هاغان غوغامين غوغوغان كونامو سالسالا جادام اكافانا رابادت غوغوغا اكاتينا غوغامي جيتشا غامانتان اكا بيجي غوغامتي اكافارا غوغامي جيتشا كاكاليت سغالي كابو هاغا مرحلا شاني ير دبرجان اومان نبي الله ادم خلق الانسان جيتشو كانا كم تو تيفدامي انسان كانتي ادم تو تيفدامي ابان كينا كبيي را اومامي ربين أطوار إني ردبري ويتنو دبتو بك أدادا كيساتي بك غري تراب الرؤوم نجدا بك غري تين الرؤوم نجدا بك غري حما إمسنون الرؤوم نجدا بك غري تين اللازب الرؤوم نجدا أكدت من سلسال كالفخار جدا مرحلة شنك فنت بي الرؤوم نوي تجدس لغة من أبني بي الرؤوم مي هيغساني تين يجون بيين يوجي فمتي جرمتي جد تين جرمتي كل اللي مرحلة مشيرة دبرة بيجيكو كوي دورانو منذا جي فمتي بيجين سنك أما شمتي أكسيت الرأو مميل من أماكن إيغا ساني أمو حما إم مسنون كجيرو كوني بيتامي بيجين كوني يو شامي حفورة قراتي أجاوا جدهما حفورة قراتا قايدا بيجين كوني ويتا بيتامي يعني وانا جدهك سورة مسبعين تجيكا إيغا ساني إن الله دي بيجيكو كون ويتا والسينين wanne kun garagalfame walseene jede harkatte nama matana ini lazib jerama kone yani tole bukhaye je cha sila qaida nakka wan nuti be inu tit achirra samboda marhalan tanitti antuka dubatamte salsal kan egesani karora nama sanitti godame karora nama kun ka qillisu ta hewaita tu kanjecha ka akasi sanirra isinu majada duba kalechun ku walindi ku ka marhala ma irra dabar dabrame uman irra dabar te kana marhala marhalati nu dubata jecha wa khalaqa al-janna janni ammo uume jada jannin asli ka jinnin ra'uman fi iblis jarama iblisi san uumne jada janni san abba jinni san mimmarijin minnarin bilbila ibidda irra'uumne jada marij irra'uumne cha marij jechun ay min lahabin khalis min ad-dukhan arraba ibidda jecha arraba ibidda ka aran qabne sanin jada wait inni bobaya qofatti jiru ka arri ke sanjirre ثاني مارج مارج الراء من النار اللي بالدرا كتهيجا اذا بالبلا يبدا يبدا بالبل وجه يبدا بالبل فباي الاء ربكما تكذبان ما غديدن قناني دربين سنين قناني سكيسا يا نما يا جني كم كجبسيت قناني دربين سنين قناني سكنا كيسا ككت دبا مره سن ارغم سي سكنا مو كم كجبسيت انجهجا يا ربي كان لك كجبسينو تكونجرو رب المشرقين ورب المغربين ربي صندوبة هو رب المشرقين اتشاكا إني رب المشرقين ربي بيالمانيك ورب المغربين أما اللي ربي بيالمانيك ربي جيتون هو الخالق المالك المدبر جن إسا كأومي بيالتشوتو كان غرفتو الليسوما كيشيكرا قدلتو الليسوم مشرقين في مغربين جيتون كوني مالي ويتجدان كوني كبيا بناتي في ك جنات العالم فصولا بناتي في جنات العالم رب المشرق والمغرب ويتجد أمو بيوما في سينا جنس ميسيت العالم رب المشارق ويتجد أمو جمعت ويتفيد بيابويا مرئيسين باتك والأبو كانت العالم جنان مرتو صفة صفان همام تيجة ويتكان ماريوان كنرى نعمة إساء الربين أكا فصول أربعة أمتك الستي يرونكون أوأته يرونكون قبنته يرونكون يرو فجاساته يرونكون يرو هاماته وان اتبين بيك وان كان جيتشا ويتشين ديمسي غرا تقرى غرا تقدبرتي أما بران بري جراما أما روب ندوف جراما أما هغي جراما أما أكان جراما فصول لكوني مارتي بحين سيسي كان جالا ديما جان بحين سيسين باتون كان جالا ديما ربين مهمي جدا كانتس إركسي أكا نتين إما ثنالي بيني تقلتهم فنوف نفاسو مرج البحرين يلتقيان دوب ربين مكجر بحر لمان ولست مكجر تكاهو ياسي بحر لمان جدا يلتقيان كوال رفن حالتهني أكا إجنا ما أرغيتوتي ربين بحر كان ولست مكي isa malihi fi azbi kana bahrainin kuni ka tokidati fi kami au isa kana laman walitti make walitti gadidi se zahira kana bisha waluman de yaltaqiyani jachun waltukan waldufan waliyan bishan kun hata huwa mo walinsenan walinsenan walkesan sen bishan kun kamaliha kuni kakura ukun kami awkana kaysan senu kami awle kakura ukana kaysan senu rabbina ayat bakabirati tilli wa huwa alladhi marajal bahrain hadha azbun furatun wa hadha milhun ujaj wa ja'ala baynahuma barzakan wa hijran mahjura ajra wa ja'ala baynahuma barzakan jiddu jara lamani ditte ammo girdora godi kun iskani tachin dabru kun iskani tachin dabru girdon kuni غارته لن مالا غار يكون غرنا يا غير سياو تكا موتو دچما كراكه سياو كان كيسات يكون غرنا يا غير سياو لن مالا تكا اني كوني ولمتي متني يكون كان غبا يا اي كوالنسين اكلمتي قدره مربي ادان دوغتي اكست ياو مرافوني متا حاجه برزخ نكون بينهما برزخ جدو سلماني دي حاجزه تجرا غيردو تجرا وان ادان دوغ تجرا لا يبغياني دانغا ولتين دبران جتون اي لا يبغى احدنا للآخر تقطق قرتي دانغا دبري كيس سيني مئاوان كوني كراوا كيس سيني كراوا مئاوا كيس سيني بل لسون دندو مرتين والمرة يا جتون اكو منام زيتي في بشا ولتين اتيت زيتي بشا يولتين ايتن والإنسان يو زيتي جلتين ايتن بشان قبانتين ايتن اللي زيتي irmat og debit kuni yani sila saila tahuda wajin waya utahu wajin bishan tahuda wajin qudra maraddikin dandeti isatin bekom saisati rabbin subhanahu wa ta'ala addanti sejecha kunille ni'mada oso kawalitti naqame ka ela kaysa jiru maliha walin naqame ka karaya unahrin kaya o maliha walitti naqame jede akamitti dugan akamitti jiratan indan dahan ni'mada kunille ni'ma sanu mit rabbin addanti se ka kura ulle ko batti bu abira qaba ka mi aulle bu abira qaba kana namati tinjirata kan qurtumitu kesatti hore acci kesa sayati wana daddale guratu dandaya فبأي آلاء ربكما تكذبان ما كم يغيدن قناني در ربي كيتي كسام كم يا انس يا جن تكذبان في جبتي سنجد يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما يجونكني تكو اسلماني الراني بها اللؤلؤ فايا في والمرجان فايني مرجان جدملن اسرا بها جدا يخرج منهما يجونكني تكو مدتي فدامي يخرج منهما يجونكن تقمل مالي حرامل عذبي إرى همبه جران لؤلؤا في مرجانكن فاين كيساغورا تقاو مرجاني كن اللي نوع ما فايا راته ورغرين ديما جران ورغرين أدي جراني سخانا مرجانا كانان غرين برجانا جده بايت دي بسيحة كانوا مكفان ورم وزيستي ورها سولين جرا مرتو إن مالي حرامل عذبي إرى همبه جران فبأي آلاء ربكما تكذبان ما نعمة ربي كأنني الربي إسنين كأنني ستان كيسا كم يا نما يا جني تكذبان كجب سيفتان كنت نماس آنومتي كان كيستي فاي نجراتي كان كيسا ربمون وان سلانم نجاب مرتنو بحري موهي كان كيستي أبو قرطمين جراتي كان كيسا دتبونس نمن كان تقود اندهي كان تقود دتبونس كل مرتي نعمة ربي تيجا وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام رب مقوفها في جدا أمس الجوار المنشآت دونتن دلقم توتاتي في البحر بحر كيستي كدلقم توتاتي كالأعلام قدنا في ألفور أما كيستي أكدارا كتاتي جدا وله الجوار الجوار يجون كن يسف يجو دونتن جدا المنشآت يجون كن أمو المصنوعات والمحدثات دلغمتو فتاتيجا إسيسان بحر مسان كيستي كدلغن كيستما كيستي إسيسان كإجاران جيجا كالعلامي والفورما كيستي قدنا كيستي غارة كفقاتو تون اللين رب مقفاتي جيجو ما بان قبضو سينتون ورد دلغسان انقبضو نقبض ورد دلغسان اللين كأيرنوتي رب ما تسانون وان كان دلغان كان الله سارمتو اكما ريفو جنة علمه البيان وان سن الله رب ما تبرتيس علم الانسان ما لم يعلم وان النم بين برتيس اكت دلغان الله اسمه برتيس موك اسان الرادوني دلغان سن الله اسافدا وفي اومني رب ما تقول مسامير اسمار اتلاين سن الله اسادف وفي اومني ما دائزة رب ما تقول ويتكال مارة اسني في واني ويتا الحمد لله رب العالمين جتو خنرتي لما نبدا سنه ويتر هاسون خالق العالمين عالم جتو مالي معنى عالم جتو دا كل ما سوى الله وان ربي تكوتشا مالي جرو هندي عالم اذا خالق العالمين مالك العالمين مدبر العالمين ربي كان سبحانه وتعالى خالق فجر كان مرات عالمين نقول مسامير في ون دون انت الرادل قمت من ألفه لا يأتي مرتفع سنجرو كيس ما جرى جيتشا ويتكان مار ورد دلق اللين بيكم سنتكين لنين دلق إسانو ربا مرانو تسان أرغن سيس عالم كان كيد نجيتشان كوني خمرت بيك وفجيتشون كون أكانت تبيكا نوت سنيك نفين سن الراهور النائجا وسوى چند چجل سن دبر زيكام قرانو سو بشان سنگ دين دبر خلي وينجرو لم نقل ذي بسنجر فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كان إيغا دبته دوب ربين نعما هغنقه إيغنو لكاه بودا نعمان كوني مرتي أكانتين هافو هند أبا مجتونو فيما كل من عليها افتنما دچي تنرجرو ثانين أبا مالايجا دچي لريت دبتا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك فول ربي كيتي هفادا ذو الجلال ربي صاحب قدنا كتهجج ذو العظمة والكبرياء صاحب قدنا كتهجج ربي سبحانه وتعالى صاحب بونا كتهجج والإكرام صاحب نما قدس الله كتهج بروت إساني كإسان كبججج ممنتوت ككبج يكرمهم يكرمهم بالجنة يكرمهم بالإيمان إيمانا تقوى إساني كنودان إسان كبججج تكامو والإكرام يجتون كن قبروني كنس كإسا كبجا يجتون إسا فارفتو لأنك إسا كبجا إسا قبرو لأنك إسا كبجا يجتا لجتو فسر ميجر. دوبا واني دا چي تنا رجيرو مرتي واني نعما دابلك كوي نكم مرتي هن أباما يجتون وهمو كانان isi jalan kutina jecha kawan nuti mamadir isi ni sinin hin kutin jecha tayyib wajhu rabbika jechun kuni ho mali wa itajadan sifti wajhi jadamtu thabitatun lillahi azza wa jalla ala ma yaliku bi jalalihi wa azamatihi wa akkuma buddinna isati malutti sifa wajhi jadamtu rabbin kenani kala sifa wajhi jadamtu rabbin kenani kala garu أكنا يجون كمخلوقاتي والفكاتة يجون كمخلوقاتي والمفكات ليس كمثله شيء كنت أمنون أكنا ما تبرباجسا صفات الرحم. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض ورد الشيك الساتي في ور سميك السال مرتنو وانها جمن هند رب مسنكرة كل يوم هو في شأن قاف مراه قياه قاه ربين dalaga magabrota kana kesa tijira umuru maisani gara gaggalchu kesa tijira rabbin khani ne kenna kanne dogata kanne ajjesa kanne dalachisa kanne duromsa kanne nyomsa khani ararama khan hinazaba akan macha kullu yawmin huwa fi sha'n fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wadri sami fi dachi isa kadatan حاجة إساني هند إساك أتنجد جونكني وان تفصيل قونون قبل جعوان تكتيك إساو استغفارتي رزق إيلتي أكانت تفسروا لي هنجر رزق ربين كالتان عرارة من لي ربين كالتان نعم دوبار رزق لي ربين كالتان عرارة من لي ربين كالتان فياهو إنون كالتان إلمهو إنون كالتان كنافو وان كرأت مسان الرديس وان كرأت مسان الرديس كن عموما يجتا وان كرأت تمر رب ما كرأت تجتا أتتك وقدو يسيلن سنفرق لكم أيها الثقلان هذا تتسيني كاما جتي سند ديبنا أفهمي جتا وان إسنقون أرجتا جتا دبين تهديدا لولا جان سنفرق لكم جتونكم ما لي في فراغ جتونكم أسلتي namni tokko akka makhluuqaatitti akka lugaa asliititti waan shaagala mutakkarraa bahee takkatti dabruulleen haraaguma jedhama jedhan sun asitti ittiin fedhamne rabbii keenya subhaanahu wataaala amriin tokko amrii tokkoirraa isan shaagalu maaliifi innamaa amru idaa araada shaan an yaquula lahu kun wamaa amrunaa illaa waaxidatun kalamxin bilbasar yaani rabbiin tahi jennaan imataha wan isa shaagalu wahiin jirtu wan isa dadhabsiisu wahiin jirtu tayyib arra maanaan sanafruqu lakum jechuu kana أبكو مثلا رتي بدري فهم القصد للشيء والإقبال عليه كنا ستة ونتفرع مكان جان يا إنسي يا جن تتسني تنمي أما اتدي بنتي وان إسنغون أرغتا ور بدي دلقيت إياتس وان إسنغون أرغب جرتا ور خيري دلقتي أفلين جتا كن مارد كيسي أما تسن تنتدي بني لالا جتون يعني دادة تيتور جان سنفرغ يجون كن يعني فولدرة سني فراوانا كيتوت فولدرة سني فراوانا والرجالين فراغ كان أصلي موان تكو جيسو الرتي قراني ري سنفرغ لكم أيها الثقلان جزاء سني ديبئو كانت ديبنا يجون كن تا دنيا دا أمتي أمان تنواني دنيا دا أشتت شفمتي تا دنيا تن أشتت شفنت سنفرغ لكم سني فولدرة سني فراوانا سني تاس ديبنا gara jaza isini kennu ditti wanni dalaga cufamte jecha gata dalaga cufne jecha kuni gaftan dalaga macha ofa jere cu rabbi dalaga duniyada fite baka duniya ditti daba tutti qacce isi yacitti cufe jaza warra jannata ti galtu datti debi ujettu kuni kan amerikan to kan rasha gale cu ngabo ka kullu yawmin huwa fi sha'nin jecha masanta hajecha maana nisa kana fu tahdida jani ulama ada to jecchu fitilolu ni jecchu فبأي آلاء ربكما تكذبان أكما سن آياني كوني أيها الثقلان جيشون كون إنسي في جنة أكما ست أما بيان فمي آما شر الجن والإنسي جروا كان ثقلان ونجر أماني وأمامانيف إنسي في جنة كوني سحين أقوال علماء وان تكاليف شرعي باتشف أماني في جان تكاليف شرعي دا شرعان إرقايا مي وان كان دلغا كان دلغينا جوان الركامي كان باج فمني ور اثقلاني الف فمو لما جاء كبان الركايمي بان سنتي الف الف فمي جاء كبان الركايمي كما فان كان دي معنا نساء دوما مر ايات كان الرجين اللي مكلفا جتو الرافو دما جان وان خير يو دلغان جزاء ارغتني يوان همتو دلغان اللي اكو مثلا اتقافه تمني جني في insin wan addanjiran hinqabani ayaton asitti dubbattu marti fabiyyala rabbikuma tukadzibani insi fi jinni danjanade yamtutun jarri kullaman huma tokko qabanjechu kenna jechu dajan ya ma'ashara aljinni wal insi ya jama'a ya tu tajinni wal insi ya tu tanama ma'ashar jechun kun wan kudan kudan illaka wa mun jidan jana siritti يغثني وان هدو مررتي جدي فهمي جان اسيت جني دور دبرسون كوني امو وان اسيت ها سو مخانا جني تو ريتي مالا جتو دافيا يا معشر الجن والانس يا تو تجني يا تو تنما ان استطعتم يو قدن دي تنتاتا ان تنفذوا من اقطار السماوات مغا سمي كنر بهو والارض كدتشي رال بهو يو قدن دي تنتاتا عذابك النجلا دي تني بهو دا أكنو تيسن من قبل تهودا فانفذوا بيا كامي فانفذوا كن أمرين تعجيزة جان أمرين إلزاما ميكي كواجباك جنو سني ميكي تعجيزة جدد درسيسة ميو بهودا دي تنبها كامي نرقناك تيسن باتا لا تنفذون جاء ربين كوان قدري ساني بيكوف بهودا دي تن إلا بسلطان إلا بحجة وابها قوة حجة رقا وهي نتيسن يوكي نيا سنين باتا مالي مثلا كيف تنينو في بهون دن ديتني هجان قفدني رابط داجة شاكا فبأي آلاء ربكما تكذبان مي قناني تن ربي كيتي خنا كيسا كم يانا ما يا جني تكذباني كجيب سيف تنجي شاكا ايوان نجني اسيت دولة برسيم قايدا سلابي يكيسا ديمتي وهر رابهو كان اسيت دن ديتي قفا جان اسين دن ديتي قبضسون اللي اسيت ارد دورة مقارة وامتت مجد نيسين اللي انبايا كامي سامي اللي نباتا دجين سين تن تشكيل ميك اتم تن ديتاني مي بايا تا جيتشا دبي يرسل عليكما اسلمان الرد قدي فما جيتشا يا جن يا انسي سكالاني كان اسلمان الرد قدي فما شواذ من نار دمال ابدر تهيت اسنت قدي فما جيتشا ونحاس أما اللي آرد إثنين قديفة ميكا فلا تنتصراني وفي الرادي بزون دن ديتن جيكا تمسطون دن ديتن وفي تمسطني وفي الرادي بزو هندن ديتني جيكا شواذ جيكون لهب من النار خال من الدخان لملوم إبدا بالبلا إبدا جيكا إبدا ببها جيكا شواذ جيكون إبدا ببها ببها إثنين قديفة إبدا ببها إسنتي قديف نجا ونحاس جدتون آر إسنتي قديف نجا تفسيرة قط تفسيرة قط نحاس نقول أمو سبيل بيفما متان اتقنب وجدتون أجان سبيل بيفما إسنتي قديف نجا سر إسنتي قديف نجا حق سنقوب التنين لمتان كانت نحاس كان دخان جدتون مثلا إرى فتروا تباري إذا بارك الله فيكم فبأي آلاء ربكم أتكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان يوسمين تنبب قيتجا سمينهم بقى تيجي شو بقيدو تدبت إذا السماء انشقت يعني بقيدو تدبت ما يجرا يو سمين ثني بد بقى تيجا قيامان تهوداف دين نظام الدنيا مرت ديجا موداف دين فكانت وردة أك أبابو دا يو تاتي دي من كيسد كدهاني أك قد آدا يو تاتي بك إنسا كيسد دي سمينة كسيتي بقايته مالي چوري جواب اي ركو غا خسي جواب نيدا خنا يو سمينة كسيتي روتي جت فكانت وردة كدهان يو ديم تو تاتي كدهاني جتشون أكا أتا بكيت تجتشون معنى وعلمة فكيسو جران لوني بفكيستي قايدة ويتا ربين سميتنا ديجيج أتشفتي إسي حبا منصور قد وداف ديمو سندي متي ياندر أكوان إبت إتك أبتي بك آجر توتي دي متي جران وردة جتشون كوني في اللون لوني كيستي أبابو دي ما كفكاتو جتشون رجان لوني كيستي كدهان جتشون أمو بقين سكيستي أكرا دا بقين كفكاتو جتشون كبقين بيتي اتشي الرايات ويتخانا ماري ربين هما لوني سي اللي غرا غلشي ذات سي اللي بيسي أكرا دا دا قولي جتشون كالإهين انتاتي جولين جراكا صوفا بوتو تارا تاتي جولين نجر كوني مان ري مانا مرتنو ويتوان لأكاسي سن أرغمي يا ركو ويتسن جتا يا ركو ويتسن فبأي آلاء ربكما تكذبان فيوم إذن قياسا لا يسأل انغافة معن ذنبه بدي إساء الرائن سنما في ولا جانن جن لن انغافة من جن إنسي في جن لن غافة انغافة مني هاي غافني ويتين غافة مني كامي ويتين غافة مني ويتقبر الرا والكان سن ويتقبر الرا بيان سن غافة من ججا ملائكان او فكون اللين اسي ور جنتات مور عذابات غافة ججا مالي في يعرف المجرمون بسيماهم ور بديدا ملتو اسانيتين بيكما قويا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ور فولا ور ربي فول لساني الداتي ور بدي فول لساني قبط ملتو كبان ملتو كانان بيكمنينون غافة منو يتلفا كان وفمو ملي مرتنو كون انفيدان دادربا وفن كان كان سوطا وفن كاناف ملايكان الدان هن غافة ويتلفا كان سنجتشا جميع سنجتا سنقاتا قدامتيا باكي غافين هن جر تاسي آيان نكام بانتره ويتكبر الراكع انسان انغافة مني جتشا كآية دراك يستر الدين فوربك لنسألنهم أجمعين جدو وقفوهم إنهم مسؤولون كربين جرهو كامي وجدا غرد الرئيدا ويتشبان حسابا في جزاء فيكم حسابا في جزاء وان دلقسا غافة مني توية مني ميزان نقدمي أجر فريق في الجنة وفريق في السعير جتشا ويتا كان آياني لمان ولنتوين ايجتش آياني لمان ولنتوين يعرف المجرمون بسيماهم جتشون ملتو إسانيتهم بيكمن جدن فول إساني قرات شهودا فيؤخذ بالنواسي والأقدام مجرمتون نسنك أبامن بالنواسي جتشون سموتنك أبامن سموك أبانيت والأقدام أما اللي هرب إساني تقومي اللي نسانيك أبني إبدا تدربان جيشا كان كتابا أكلمة تفسرا كتابا تفسيرا نما قري سمو مقبني إبدا تدرباني نما قري ميلك أبني إبدا تدرباني جيشا قري فيأخذ بالنواسي سمو قبميت إبدا تدربان والأقدام ميلك أبميت إبدا تدربان جيشا ورّي قرين أمو تقوش مرة أوفن دبيلة فأخذ بالنواسي والأقضاء متهامي لولك أبني جاء متهامي لولك أبني ولتي قرسو كومني أكسيتي بداتي دربان جاء غافة كان نمو تقوش مرة متهامي لسمو في ميلة قبونكن نمو تقوش مرة فسترمي جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان ميك أنا نينتن ربي كيساني كيسا إسا كم يا نما يا جني تكذبان كجب سيفتن هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون أما كم داف لولاك كان جرامان كونو إسين تنتام إجان أرغتني برغتن تن هذه إسين تن جهنم التي يكذب بها المجرمون ورب بدان كن غاف دنيا جيرو تيجي إسي كجبسي سوساني جيتا أرغان تنهو برغه إجان أرغي كجبسي سوسان دا يطوفون بينها وبين حميم آن نينا نواندوبا جدو إبدا جهنمي في وبين حميم جدو بشان دنفا دا آن أكان دنفا كتهي جيتا حميم جيتونو دنفا آن جيتون أكان دنفا كتهي جيتا أكان كدنفا كنا مقوم جسو جيتا سبحان الله جدو كان لمانا نوان جيتون إبدا كيسا نبا ينجيتو كنا لا إبدا مكاني كان تجيت جيران جيتا ويتكان إبدا جهنم كيساتي قبامان ويتيسان إبن وان أوباسا جلان دنفكان أوباسا جلان جلان خنوان غرا كيسا جرمار حريد كيسا كتي آسا فبأي آلاء ربكما تكذبان دوب ور إبدا أكنت حال إساني ربي الرحيم جنان ور جنتها تتي دبرا ست ولمن خاف مقام ربه جنتان جنتان يمكن يمتدادا جار مجرور دورة تبركون خبر نما صداتي فجد مقام ربه فول ربي إساد آبتو نما صداتي جنتان جنة لما جرجل نما فول ربي إساد آبتو صداتي فول ربي في ياهن دابد كترجمان ننجر غافتمي دبي وان غافتمي سن ديبس وان كان كيستي وان دلغي مالي وان نبرا ناف هنجرتو جيتو نما صداتي جنة لما جرائجا جنة لما انكو نكامي رب ما تضيح حديثة كي ستة كروفة جنتان من ذهب وجنتان من فضة جنة لما ميشان إساتي في آنيان إساتي في وان نجي كي سامرت ذهب جنة لما مو ميشان إساتي في وان نجي كي سامرت آنيان سامرت فضة دميتا جيتو تجرو جنة لما تساف جرى جرى مقام ربي إساس وداته فبأي آلاء ربكما تكذبان يا إنسي يا جني ميك أنا نيدر ربين أكت إسني كرفي سكن كان كيسا إسو مكام تكذبان كجب سيبتا ذواتا أفنان جتون جنة سوى السفو تسيني جنة سلمان صاحب دميتني خطاتي جتا أفنان جتون كن جمع رجاني إما جمع فنن قطلل أو جمع فنن يو جمع فننات جنة جمع فنن يو جنة أي أغصان جتون ساهب دميتني خطات جتا كدميتن في الدمات ماليه أكدمي في الدماتون فرن لنجل هدوماتي أكاديمي هدوماتون غادي من سالي هدوماتا كوني أناني توجتو غرسي سودا يو جمع فن من جنة مو أي نوع جتشادا مار جنة نسوني ذواتا أفنان جتشون صاحب مكيني كتا ريتشا أنواع من الأشجار والثمار أنواع تتفر أمي غافزا قسمك هدو في فريد أن هدو تقبض جيتو ذواتا يتون كوني ذاتا يتوما مصنّاك وليسيتي ذواتا أفنان صاحب لمان دميتني صاحب لمان أنواع مخاتي في فريد أني جيتا لكتو يفتر فبأي آلاء ربكما تكذبا فيهما عينان تجريان جنة سلمان كيس أما اللي إجلامة جرا لقلما تجريان خيات ولين سلمان لكن أكا حسن البصرين جروتي نسيمي في سلسبيل جريف السرين لقتوكو تسنيمي في سلسبيل لقتانتو كيسايا جدا لاين لا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان جنة سلمان كيست أما اللي قصى أشيتني إرى زوجان أي نوعان صنفان قصى لما تجير جيتا قصى لما مرتسا قصى لما قبجا أشيتا جيدا في قققا جيتا تليفة سرميجرا يوخان رب ما تبيخ قققا يو جنوكا قققا أسيكا إلقان نمد كبسخانا متجان مرتنو كمكانان إيف كان جيدا كان قققا قد أميجران مرتنو كميان ساوان برا فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين حالك تكئل فتنتهنين أتكيست جراتا جنة سنكيست تكامو يتنعمون نكنا نأور جنة سن متكئين حالك تكئل فتنتهنين على فرش فراش هدو إرتي بطائنها من استبرق ونكيست جرائسا كيست قورمي حرير فرداء الراكته جيتا واني قراك يستطي قورميه بطعينه ها جيتون واني تتاكشاني كيستطي قوران سراش نواتك يستطي قراك يستطي قورمامي واني قراء إساك يستطي قوران من استبرق جيتون حرير فرداء الراكته جيتا عجيب يو واني قراك يستطي قوران حرير فرداء سنراته قبان إساء أكم ويتجران ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جاء كتا كده بيوم عليه هل يمران جرويا كوني وان قافو مثلا نعما ربنا جاءت كرفيس قافو مثلا أرغيتي واني سابيتي مالي كوسين اتنقبو متججا وجن الجنتين دان قورة مان ادو سلماني دان بيور جدا وجن الجنتين جتوخنا وثمر الجنتين يوجد تلي بريدو مدان إدو سلماني أشير نتكر رابورة تيجا كما تيهاتهم وجن الجنتين بورة مان إدو سلماني ونت الرابورة دان ديور فجيسو اللي بكم جيسو كتاتو دندان كدابة اللي بكم دابة كير كتك الفتير اللي بكم جيك الفتير دك أبا جيتو رجان كوني ديور فبأي آلاء ربكما تكذبان وانا كنا سيني كور فيسيني مي كنا ننتر ربي كيتي كنا كيسا يا نما يا جني مي كم كجيب سيفتا يا ربي كينا لك تقلين كجيب سيفنو نحمدك ونشكرك فيهن قاصرات الطرف اما جنة سن كيستي نجرت جنة قاصرات الطرف تأيجا اسيدا جار سما اسيد الرتي ابا موراه اسيد الرتي قباب سيتوتو اتش كيسا جرى جنة نساء قاصرات الطرف يجتا دبرتي اجيسي غباب سيتو تا في ابا موراء الرد توان برا الله لم يضمذهن اسيسا كنتقين انس علم نما كنتقين قبلهم ابا وراك اسيك جنتا تمالي ولا جان جان اللين كنتقين جتون انسي في جن اللين كاسين تقين جتا ما رأيتم جنتم كيسر في اممتي هورا ليني دا جنة مكيسة وممتي إنسي اللين أبا أرق خنمتي كنمالي إشي تكينجرو أمدورا جن اللين إشي تكينجرو يجا دوبا قاصرات الطرفين توني تإنسي اللي إنسي نشين تكينجرو تجن اللي جن نشي تكينجرو واني أجي كيسة جرو قاصرات الطرفين توني جنيات وإنسيات ور جن اللي سما جن يكسا أرقتا كإنسي اللي كما إنسي أكيسا أرغتا كهور الأيني كان كربين أجي كيستي كنوف كناس إنسي في جن اللي انتو كينجرو صندور أيجا لم يتمثهن نيجو كان كنتو كينجتون كوني مانا نسا كدبرو ما إرام باللي سنجت جانم نتوك ولي الرفي كان جنجت جانم صفات دبرتي جنتا كيسا واسجد دبتا مسورا كان كيستي حقا مماتد وصود برتين أرآن تنا دنيا تنا جرتو كجنة تنا كجلتو وصفي تدين كنا قبات تيواتولي وابريدي ياد برتي إسلاما تأجيت وصفي كنا سدين ميدا قهي قبات وصفي تكفى دا مالي قاصرات الطرف إجي إسي جارت إسي كنا بيران تر تججو مال ججو دا أدب أبدي أولي قد اللال تججا إجي إسي أبا مورا إسي كنا رتك أوفتي خنبرا دبر تجد لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان يجون أمو أبا وراك نملي نمني برائسيتك إنجر ججا كن معنى تبالا يدومي تججا تولي قدم تومي تججا تأفتيسي تسيفمتو ججو آيات الفتكيسة حور مكسورات في الخيام تمنى كيسا قدم باني تمنى كيسا تسيفمتو ججا dubartiin takka bajaa qabdu tarabbi illeen faarsee jannata keessatti illee kurfeessa jedhu ta akkamii tasifa tana qabdu yaa rabbi dubartii arraan tana duniyaa jirtu illee sifa sadeen tana keessa sifti sadaffaadha tamanaa gadi hin baane tamanaa gadi hin baane ta haala badiidha deemtee hin dalayne ta ija isiidha abbaa warraa irra dabarsitee ajaaniba laalle ta ajnabii laalle jecha manaa gadi bahiinsi garuu yoo haajaadhaaf tahe إما باتي هذا الدنيا في سجرت بارك الله وصفي في كيسة دوبة مال جنان كأنهن الياقوت هايا كفكات تجرى بريدهم أدينا كيسة والمرجان أما اللي برجان كفكات تجرتون كن اللي نوء مفاياتي ورقرين ورجان كانان ديما جرى ورقرين ياقوتان ديما جرى مرتو ياقون كوني أدي جرى رفكاتا haya adi ka fakkaatu akkuma san haya titikka marjaniin kuni haya titikka jechuudhaan fassaruu illee ni jira haya titikka isisantu qulqulloomina keessatti kaan irra tola jedhan kanaafu tolinni isii himuma kuni dubbiin addeenni waan biraa tolinni waan biraa jechuma afaan keennatti haya waan nuti beeynutti nuuf fakkeessa malee fabi'ayya alaa rabbikumaa tukadibaa هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلا دناني الإحسان دلقا وفي تلتورا قاف دنيا كيس جرا نتهي إلا الإحسان أرآن تنوان قاري جنة أنقل فمو ملي جتا فان كي نبت هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ دناني ونما دلقا إساء تلتش دنان مساء تلتش ملي ماني إيه دنان مساء تلتش ega dalaga duniya ke satti tolche dalaga nisa duniya ti tolse asit tille jazan isa tole jazan isa suni mal tahe jannata tahe jacha fabi ayi ala rabbikuma tukadiban me kami kanani darrabbi ke sallamani ya insi ya jinni tukadiban ke jibtiftan hada asititti waliman khafa maqama rabbihi jannatan rahaga asititti sifa irra ol antu تورى مقرب دوتا تدبتا نجران ورى ربي أفيد التأجيئات أسر راكاتي أموهقا رماتي أصحاب اليمين سبتي أسبتي دبتا مودين تتقو سنيقج كريف سنيقج سن أعلى دا كوني سنيقج تقو ومن دونهما جنتان جنة سلما مليه جنة لما تجر جتا كوني في الضائر راكتاي kibba irraqatahe jannata sallamani asitti jannata lama jira jannata lama tasitti isa akka ajaiba jannata lama tu jira ya min duni hatayni aljannatayni kana duni kana isa achi isa as jette yo fassartelle maanani mataha isa asitti jechumatu bare fabi ayya ala rabbikuma tukadziban mudhammatan jannanni sullaman burratti lamaan kataate jecha mudhammataan jechuun gurraatti jecha walakin amma kitaabni akhbara jechuudhaan fassaruun kuni maali waytayan asliin gurraatti jecha magariisni kuni qaayidaa magarroo tahuun kuni keessa taree qananiin bishaan itti tolee wanni marti itti tolee yoo jedhe magariisa tahuu kana keessa achi taree gurraachaa jedhan saniif sifa achi aantu gurraatti jechuudhaan wasafe silaa dubbiin magariisa jechama walakin lafdiin asjiru kun si gurraacha jechuu ammo maaliifire qad ishtaddat khudratuhumaa jedha amma kitaabna sitta itti fassara magarroo tahuun isii akkan ka jabaatu jechuun magarroo keessa achi dabartee ka gurraachaite jecha suni qananii daangaa gayaa tahuu garsiisa فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان جنة سلمان كيست أما اللي إجالما تجرى برق آلما تجرى نضاختان اي فيابتان برقان سو اكان دنگل اكتا هيجا اجلما تاكان اول برق تيجا سيفريفو كيسات مال جدي فيهما عينان تجريان خيات جدريفو خيا او في اول برق كان كم تو رجالا خيا او سنتو جالا مار ريسيبتي كوني سنيغا ديوا نجنو وصفي مريول التن في قسنيغا نضاختان يجمع الجنين أما بركتو لمن كتابت أكان كول بركتو يجمع فبأي آلاء ربكما تكذبان ميك ميك أنني الربي كي سلماني يا نما يا جني تكذباني كجب سيفتان كم كجب سيفتان ميكي يا ربي كي نلك تكلين كجب سيفن فيهما فاكهة ونخل ورمان جنة سلمان كي ست أما اللي أشي تجرى نخل تمرة تجرى رمانة تجرى جدا كريفو سنجد أمو من كل فاكهات زوجان جدا أسبت لكاية حقا توقع أغمور تاية توقع فاسيكم إذن سنتج على جدا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان جنة سنكيسة أما اللي دبرتي أكان قدقاري تاتي خيرات جدا أي طيبات الأخلاق تهالي إسي قاري دا حسان تفول لإسيب البريدة تؤجيكي سجرة جيشة حور أداة تؤجيكي سجرة مقصورات في الخيام قجوزا كيستي قباب سمتو خطاتي خيما نجيتو نلولو الرفا يرى قرامتي حق خيما دنيا تنهتهجو في مال الرعابا تنامي إسينسون خياما كيستا كمبانة جيشة جنة كيست جراتا خيما كان اللي بشننا في التقادية عن جد شكت وضع فسر الليني مجيرا مرتو يو قلدي بتلي من مقود دا كيسة تيتي يو قبات اللي خيما ما كيسة تيتي مالي مال جد شوريدو بي تا علاباتي قد ملقاتي جدتو متي كوني عدب دوبرتي تي متي جد عدب دوبرتي ستري مان طولا كوني ستري ماناتين اللي نتولتي مانا اكا كان يجون مرقي سيدي بودا متي مرغي سيتي سودا ربين جارسل خادم اسي تجاجلو اسي داف قدت كيسين اسا جالت تنبولو جبتة اما هركابة يا جبتة خانا اببا اسي تي ببولي يعني في ور اتعان اللي هاقا مانا اببا جيرتو خادم اسي فقدت ويتقباتو اللي وجين دي ما جدت ويتهجا اسين برباد دي اللي مرافق آتي جدين كوني مرغي سيدي بودامي مانا كيس جراتي وام مناتي نسين دابتون قدس إجوالتي نسين دابتون جانب توكو غرة توكو نما فقبتو دنيان توني وساتا جان غما غما جارسا فجارتي يجونو جارسا يجون واجارو دا جر لمن غما غما والجار يجا إسي اللين غرة توكو إسا جارتي إن اللين غرة توكو إسي جارة إن وان ألا سيدي إسي وان منا تلكتي أكسيتي والجار انججو غما غما وصفين بريني كنا كنا وصفين دبرتين قبتو فبأي آلاء ربكما تكذبان ما أنني الربي سنين أنني سكان كيسا ما إذا كم يا إنسي يا جني تكذبان كجيب سيبتا ما كم كجيب سيبتا وكيف جيب سيبتا نجير يا ربي لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان كيسيسا هنتوكين جيتا كيسيسا هنتوكين إسانين درتي إنن درتي ورر لمن خاف مقام ربي ورر مقام ربي وفي صداته آخرات أفضلق دنيا تنخيصت في جئسان جتشا إسانين درت كإسين تقين إنسين نمن كإسين تقين ولا جان جن إلين كإسين تقين جتشا فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين نجك الفتن ور جنتها سنتك الفتن جدا على رفرف خضر على رفرف براتي تنرتك الفتن خضر مغرو خطاتيك براتي مغرو تاترتك الفتن وعبقري حسان أما استراش أكام ببريدا إرتك الفتن يجا عبقري يجونكن فراش ببر جدا كببر نساء كبرا بريد ورغرين عبقري يجوكنا عبقري يجوكني بيجني تجدن kitaban gare na ka dubbadu biya wanni ajaiba ta kayo dubte isitir kisani jan kun i'tiqada arabati arabni wanni bare ni danga bare de make satti tarti ta kayo dubte abqari yetinya ma de fi biya jinni radu kun in sike sanjiru jinni radu fa yachu kan akwa mata shani ke satti wangu da waye tai akalati fasaru leni majira maratu amma abqari yachu kan kitaban gare على طنافي سجري فسر طنافي سيتون سنلين اي فروش جيتش ما طنافي سو البسات المطرز افا ببوري قبو جيتش افا ببوري اكامبري دقبون طنافي سجان طنافي سجاني ويتكنا ماري ور جنتا كون راها اساني ارى غمچو اساني ارى وانيا تنرغتن اشيت ارغتن اي فراش ارغتن بكيت تشكل فتن ارغتن جارتي ارغتن متكئين على رفرف خضر نتكل فتندوب على رفرف برات الدنرت تكل فتن خضر مغرو كتاتي وابقرين فراشا حسان أكام بريدا الرت تكل فتن يجا فبأي آلاء ربكما تكذبا ميكا ميكا ننت الربك سلماني يا نما يا جني تكذباني تجب سيفتا ونعم ربي إلا نعمان كجيب سيفا متقل لين هنجروا نعمان شكري قد أموقبا الحمد لله رب العالمين تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أي تعاظم اسم ربك مقال ربي كيتي قدتك ما لنجلقى من سورتنا الرحمن علم القرآن جي تولان جلقى مقال ربي كيتي مقال ربي كيتي سنكن الرحمن التنجل قبل يكون اللي مقام ربي كيتي سنكي سجر كبيراك إراها في سقلتمي سقلين هذا نتبينيكم مرت كيسو مجر مقام ربي كيتي كني تعاظم وكثر خير اسم ربي كيتي خير مقام ربي كيتي سني قدت جيتي كنافو رحمن أبا رحمة قدت آتانان رحمن أما دبان يكون مرت إسرى فجأة دنيا تلينا مقهي وانا كنا شنيغوني تكنا شنيغوني جديتا نتنا اتكاتي دنيا كيست آخرت تليك انا ني اكنا واني قهي جديل مقا ربي كيسي تيسن خيري نسا قدت اكما رحمن جدي مقام كثير يعني ابا خيري نسا قد تهي اما اللي قدت جد ذي الجلال اي ذي العظمة والكبرياء صاحب قدنا كتهي كوامرت إسا قد سويتك والإكرام أما اللي كفجا كته كقبروت إسا كبجو جنة أكنا إساني كنك إسان كبجو توفيق إساني كنك إسان كبجو تكا قبرون نسون اللي ربي سن كبجاني حق إسا بيكني حق إسا سنين تابتا جيتك ورحق ربي بيكي حق إسا سنين تابت ربي نهاتا جيسو ورح أكاتا قرآن نجيرو كانت تبولي جنة أكيني واستفيقن أرغتي أجي بهيك ما دور ربنا هاتاسو لكن كان كراسر الدعوة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.